شهاب الدين أبو زهو. ورحمة الغراء بالخيرات تهدينا. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنوار. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنوار. والذكر يفتح أبوابا مغلقة، والذاكرون لرب الخلق أخيار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الذاكرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الذاكرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في أسرار الأذكار. وقد بينا من قبل في حلقات عدة فضائل الأذكار العامة، ونقف في هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى وما بعدها مع فضائل الذكر الخاص. و أعني بالذكر الخاص، فضائل الذكر الخاصة، أعني بها ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم من ثواب أو قرره من جزاء أو فضل لمن يقول صيغا معينة، وهذا فيما أوحاه الله عز وجل إليه. فتعالوا لنبدأ حتى نستطيع أن نأخذ قدرا واسعا من تلك الأذكار التي لها فضائل خاصة قررها النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من ربه، ونبدأ بما يثقل الموازين. وكلنا نرجو حين توزن أعماله أن تثقل كفة حسناته، فمما يثقل كفة ميزانك المتعلقة بالحسنات أن تكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. في الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بخن بخن بخن، يعني كلمة تعجب، زي ما نقول إيش إيش إيه الحلاوة دي في اللغة العامية عندنا. بخن بخن لخمس ما أثقلهن في الميزان. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يتوفى للمرء فيحتسبه، يعني لما يموت ابن من أبناء المسلمين يحتسبه أبوه وأمه، فإنه يثقل موازينهم يوم القيامة. يبقى من الذكر له فضائل خاصة، من الفضائل الخاصة قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه تثقل الموازين. وهناك ذكر آخر له ثواب عظيم، وهو ذكر يسير، والناس الذين يعملون بهذا الذكر قليلون. سبحان الله، إزاي تقول لي ثوابه عظيم وهو يسير ومن يعمل به قليل؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام اللي أخبرنا بكده. المفترض لما تقول لي ثوابه عظيم وهو يسير، يعني الذكر سهل خالص والثواب كبير، وتقول لمن يعمل بهما كثير، لأن الحاجة السهلة بيعملها الناس الكتير، خاصة لما يبقى ثوابها كبير. إنما تقول لي سهلة وثوابها كبير واللي بيعمل بها قليلين، لا، يبقى في حاجة هنا بقى، في سر. نسمع الأول الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان هما يسير ومن يعمل بهما قليل. المفترض منطقيا خصلتان هما يسير ومن يعمل بهما كثير، حاجة سهلة يتعمل منها كتير أو يعملها كتير، إنما خصلتان هما يسير ومن يعمل بهما قليل. طب نشوف الخصلتان، نشوف الخصلتين، وبعد كده نعرف إيه السر إن الناس اللي بيعملوا بهما قليلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما رجل مسلم إلا دخل الجنة. يبقى الشرط إيه؟ يحافظ عليهما، لا يحافظ عليهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل. أول خصلة إيه؟ سهلة خالص والله، تسبح الله عشرا وتحمد الله عشرا وتكبر الله عشرا دبر كل صلاة مكتوبة، فذلك 150 باللسان وألف وخمسمائة في الميزان. وتسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34 إذا أخذ مضجعه، فذلك 100 باللسان وألف في الميزان، فأيكم يعمل في اليوم 2500 سيئة؟ قالوا يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدكم الشيطان إذا فرغ من صلاته فيذكره حاجة كذا وكذا فيقوم لها ولا يقولها، فيقوم أي للحاجة ولا يقولها أي الأذكار، فإذا اضطجع على السرير لينام يأتيه الشيطان فينومه قبل أن يقولها. مفاد الحديث خصلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة في غاية السهولة، والناس مش واخدين بالهم وزهدين فيهم. طيب تعال نشوفهم. واحد بعد كل صلاة مكتوبة صبح ظهر عصر مغرب عشاء تقول وانت قاعد: سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات. الله يا عم الشيخ ده بيقول 33. اه ينفع، هي لأعداد متنوعة، اعمل كده وكده وكده. يعني ممكن تقول بعد كل صلاة سبحان الله 10، الحمد لله 10، الله أكبر 10. ممكن تقول سبحان الله 15، الحمد لله 15، الله أكبر 15. ممكن تقول 25 25 25. ممكن 33 33 33. هنا في الصيغة ده 10، لو واحد مستعجل قوي خلاص يقولهم. طيب يبقى يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10 دبر كل صلاة مكتوبة. طيب يبقى يعني كده كام؟ 30 تسبيحة وتحميدة وتكبيرة، 10 10 10. طيب يبقى كده 30. احنا بنصلي كم مرة؟ 5. يبقى هنقول 30 5 مرات، يعني المجموع كام باللسان؟ 150 تسبيحة وتحميدة وتكبيرة. خلاص. طيب انت لما تقول حسنة ربنا سبحانه وتعالى يكتبها كام؟ 10. يبقى 150 باللسان وألف وخمسمائة في الميزان، لأن الحسنة بعشر أمثالها. يبقى تقول سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات بعد كل صلاة، وإحنا عندنا 5 صلوات، يبقى المجموع 150 اضرب في 10 اللي هو الحسنة بعشر أمثالها، يبقى الحسنات 1500. طب لما تيجي تنام بقى تحط إيدك اليمين تحت خدك كده وتنام، تقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34. طيب إزاي بقى؟ حاجة سهلة والناس اللي بتعملها قليلة. قال لك السر هو الشيطان والعياذ بالله. انت وانت بتصلي اولا بيحاول الشيطان يخليك يصدك عن الصلاة، ما تجيش، انت دست عليه برجليك وجيت تصلي، يحاول يوسوس لك في الصلاة، لا ده انت قومت وخشعت وبعد ما تسلم ورا بنسميه اللي هي بقى أذكار الصلاة، من ضمنها الصيغة اللي احنا قلناها سبحان الله 10، الحمد لله 10، الله أكبر 10. يجي بقى هو عايز يحرمك من الذكر ده، يعمل معاك ايه؟ يفكرك، يقول لك فلان ضرب عليك الموبايل وانت في الصلاة على الهزاز يعني. طيب يبقى اذا هتقوم يقول لك افتكرت ده فلان، ايوه السلام عليكم ازيك يا باشا عامل ايه اخبارك ايه، تنسى تقول الاذكار، او ان يفكرك ان وراك حاجة في السوق او على المكتب او في حاجة مش عارف على ايه، فيقوم يفكرك باي حاجة انت ناسيها، تقوم تنشغل بالحاجة دي وتنسى الاذكار، عايز يصدك عن ذكر الله، يبقى ضيع عليك الموضوع ده. طب ولما تيجي تنام هتقول سبحان الله 33، الله الحمد لله 33، الله اكبر 34، يعمل الشيطان ينومك، يعني ينومك يثقل عليك راسك، يعني يثقل عليك راسك، يقول لك نم عليك ليل طويل فرقد، يقعد يوهمك ان انت كنت طول النهار تعبان لسه هتقول الاذكار، نام بسرعه عشان تعرف تاخد حظك في النوم، وبعدين لو قلت الاذكار ممكن تنشط، ولو نشطت ما تعرفش تنام تاني يوم، ما تعرفش تروح الشغل، يعمل لك فيلم كبير، فينام الأذكار فيخسر ثوابها. فداوموا على ذلك يا عباد الله. الذكر غنى لصاحبه، من ثواب الأذكار الخاصة ما يكون عقب الصلوات أيضا، إن هو يغنيك، مش يغنيك وبس، وإن هو يخليك تسبق اللي بعدك، يخليك تسبق اللي بعدك اللي سبقك واللي ورا منك ما يلحقكش. يبقى إذا سبقك أحد فأنت تحصله وتسبقه، وإذا حاول أحد أن يلحق بك لن يستطيع إلا إذا فعل مثل فعلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للفقراء من الصحابة لما قالوا له يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى، الأغنياء بيصلوا ويصوموا زينا وقاعدين يتصدقوا بأموالهم، فهم كده حصدوا درجات الجنة، ذهبوا بالدرجات العلى أي الأغنياء والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون ويعتمرون ويجاهدون وتصدقون. نفسنا نبقى زيهم في الخير، مش بيحسدوهم على المال، بيحسدوهم على العمل الصالح. فقال صلى الله عليه وسلم لفقراء الصحابة: شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنع إلا من صنع مثل ما صنعتم. الله، إيه ده اللي خلينا نسبق اللي بعدنا واللي سبقنا نحصله بل نسبقه كمان؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، دلنا على الطريق دي. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، وتقولون تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. الصحابة الفقراء قعدوا يقولوا بعد كل صلاة الذكر ده، الأغنياء لقوهم بيتمتموا بالكلام، كل واحد غني ميل على واحد من فقراء الصحابة: أنت بتتمتم بإيه بعد الصلاة؟ قاموا هم ما يقدروش يكتموا الخير لأن الدين النصيحة، قالوا لهم: والله ده النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الذكر الفلاني اللي يقوله يسبق اللي بعده ويحصل اللي سبقه، ومحدش يقدر يعمل زيه يسبقه إلا اللي يعمل زيه. قال لهم: جميل، يبقى احنا نسبق احنا كمان. راح الفقراء يقولوا الكلام ده، ده الأغنياء عرفوا السر وعملوا زينا. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. سألوا الله أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنواع. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنواع. والذكر يفتح أبوابا مغلقة، والذاكرون لرب الخلق أخيار. الله قد أعلى بالذكر منزلة، ما أجمل الليلة تتلى فيه أذكار. اذكر إلهك للأذكار أسرار. بسم الله.